مش القرآن كان بيجي على وفق ما يرى ولا ايه؟ مش يقول كذا كذا يجي القرآن؟ ايه الحكاية دي؟ قال لك لا، ان مدام الفطرة تبقى سليمة تنتشل الى الحقيقة بذاته. سليمة من ايه؟ قال لك من الهوى، لان آفة الرأي الايه؟ آفة الرأي الهوى. يقوم يجي بعض آية واحدة تخدمني، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. تجي الواضحة كده قدامك وتخليك انت تحكم ايه؟ تحكم بها. جي بقى، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. طب هو جاب الحمل والايه والوضع، دي كلها مراتب السلامة. حملت، تزوجت أولا فحملت فوضعت، في سلامة ولا لا؟ ما جابلناش العصب اللي يحصل. قد تحمل ولا ايه؟ يستسقط. مش كل ما تحمل بقى تضع، لا، اهي دي حتة تانية. يغيض في الأرحام ما يشاء، يجي في آية تانية يعني يروح ماسكها كده. قال لك حينما تحمل المرأة، شوف الإعجاز بقى، حينما تحمل المرأة يقال امتنعت عنها الدورة. ولذلك الأم من دول اللي مشغولة على بنتها اللي لسه ما خلفتش، تقعد ايه تتحرى دورة البنت وتشوفها الدورة دي جات ولا ما جاتش. نفسها الدورة ما ايه؟ ليه؟ قال لك لأن الدورة ما تيجي ما ينزلش دم، تقوم تقول لازم في حبلت. يقول لك ولذلك يتبشر بعض، يقول لك العدن قطعت. معنى العدن قطعت يعني ايه؟ يعني انها حملت. الله، والدم ما ينزل ليه؟ قال لك ما حملتش فالدم. الله، كأن الدم هذا ليس رزق الأم وإنما هو رزق الجنين، كأن الجنين ما بياخدش من أمه حاجة، ربنا عامل له دم. الله، فإن جه الجنين ياخد الدم، ما جاش لا يسترد للأم، لأن ما حدش بياخد رزق حاجة، لازم ينزل في الكابينيه، لازم ينزل في الكابينيه. طب هذه واحدة. ثانيا، لما تكون خلفت واحد بيغذيه دم اللي معمول له، طب وجم بقى اثنين برضو بيغذيه، طب ثلاثة أربعة، مش عارف واحدة ولدت كام لحد سبعة غير. الله، ويتغذوا كلهم ولا خسسوس الولية حاجة أبدا. يبقى لما يجي النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا ناس قبل أن تتحكموا في القوت انظروا فيما صنعه الله فيكم. حين تحمل المرأة تقضي واحد وتقضي اثنين وتقضي ثلاثة وتقضي أربعة، يبقى طعام الواحد كافي للاثنين وطعام الاثنين كافي للثلاثة. الله الله الله، افهموا كويس. يبقى إذن أنا ولا تضع إلا بعلمه. إزاي يعني؟ قال لك ملاش تحديد. قال لك لا أبدا، لأن إحنا ما نعرفش نحكم الزيجوت التصق في الرحم إمتى. ولذلك حتى الدكاترة يقول لك بين كذا وبين إيه وبين كذا. طب إذا وضعت المرأة مش تبقى حاضنة؟ تبقى حاضنة. هو إيه كمان؟ ومرضعة. الله، ابتدى بعد ما كان الدم اللي هناك مش عارف ايه بتاعه خلاص ونزل انسان، ابتدى تاخد من مين؟ من برضه ترضع ولا تخسش. ليه؟ لان امداد الله لها مستمر. الشيء ينقص امتى؟ اذا اخذت منه وليس له مدد يصب فيه. انما اذا اخذت وفيه مدد، حنفيه في حوض تاخد من الحوض انما في حنفيه بتصب فيه، يبقى ينقص؟ ما ينقص. ما شاء الله ما شاء الله. صحيح. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. معمر فيه أفعال كده يقولوا عليها ملازمة للبناء للمجهول. احنا مثلا نقول فلان زكم فلان ولا زكم فلان، مبني المجهول لان هو ما جابش لنفسه الزكام، مش كده؟ طب امال يبقى ايه؟ امال دي لازم يبقى مبني للمجهول. ولما نقول فلان عمر، هو عمر هو ولا ربنا اللي عمره؟ ها، يبقى ما يعمر هو مثل مفعول مش فاعل. وما يعمر من معمر، مش معمر، لا، من ايه؟ معمر، هو اللي خلاه يعمر. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب.